هذه سبيلي أدعو

من حجر الشيطان. يا رب العالمين. الله يا أستاذ. وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عذاب وجنات من أعناب وزرع ونخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في ذكر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب وإن تعجب فعجب قولهم

تدور نحو دور الحق. تدور نحو دور الحق لدور نحوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه السماوات

وهو الواحد القهار أنزل من السماء قل الله خالق كل شيء خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء فاحتمل السيل زبد الربيع قل الله خالق كل شيء فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه إثم والباطل

والاذاعه والتلفزيون. فضيلة القارئ الشيخ عنطر سعيد مسلم، اطور تليفون 040 750 373 اطور. هندسة مكبرات الصوت السيد محمد فوزة بالزعفران، تليفون 826 079 الزعفران. هندسة الفراشة الكبرى إدارة الحاج عبد السلام جمعة ولده الزعفران، تليفون 826 500 الزعفران. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة بسم الله الرحمن الرحيم. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة